قالت امرأة المؤمن معاذ ربي

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء لمن مات ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي الإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء قالت الملائكة يا مريم إن الله تطهير وطهارة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفيك على نساء قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه

الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا بلى آمنا بما أنزلت بلى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وما لهم من ناصرين

فمن حاجك فيه من بعد ما جئت أتى من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناء أنا وأبناء أكم ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق لا نعبد إلا الله تعالى

كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله علي المؤمنين. وهدت طائفة من للكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا كتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله.